بسم الله الرحمن الرحيم

وَبَوَّأَ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ Thank you. Thank you.

هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلقى علينا ذلك والعالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ المعروف والمقيم بالنسمية بمركز المنصورة بمحافظة الدقالية ونحيط علم حضراتكم انه ان شاء الله سيقرا فجر الليله ان شاء الله مكبرات الصوت والاناره الحديثه رقم عقد ديزل الكهربائيه المهندس السيد عيد غاسول مهندس محمد احمد العوضي فرشه الحرمين باولينا شحبه حيار واشرف ابو زيد الخدمه الممتازه علمي باولينا.